لوجهك نور يغمر الأرض والسماء، له كل أنوار الشموس قد انتمى. وروحك معراج العباد لربها، تمد إلى باب السماوات سلما. وكفاك في بال اليتامى أبوة على وجع الأيام، تنساب بلسما. رأيتك لا أدري أشاهدت خاتما من الرسل يمشي أم ضياء مجسما. وطفت بمعناك البهي مفسرا، وطفت بمعناك البهي مفسرا، وما ازددت إلا حيرة وتوهما. فعذرا إذا قصرت يا أيها الذي فعذرا إذا قصرت يا أيها الذي لذكرك قد صلى الإله وسلم.